ما حكم فترة العين للصائم والكحل وتقبيل الزوجة ومعجون الأسنان والسواك للصائم؟ المعجون الأسنان لا حرج فيه، السواك مشروع، السواك مشروع كله جميع يرقى النبي والمعجون لحد الصائم وغيره سوى المهن وهي أما من ترك مثل في آخر النهار فهو ضعيف مثل الصواب أنه لا يرقى السواك لا في أول النهار ولا في آخر الصائم، ومعجون الأسنان لا بأس به وقبلها المرأة لا بأس بها إلا إذا كان يخشى أن تسبق أو صورته لا يقبل ولا يقبل، أما إذا كان لا يخشى فلا بأس به، كان الذي قبله هو الله هو أفضل الخطأ ليس هذا السلام قبل النساء هو صحيح. أما القطرة العلم فلا لا تبقى في وجهه لا تبطل، لكن كونها تؤدي الليل أحوط أو تخرج من ثلاث من كرهها، كون قطرة في النهار وإن قطرة في عين أو كحلها فلا بأس. الإبر لا تغطي إلا إذا كان إبر للتغذية بدل الغذاء، أما إبر الوريد أو إبر العضلات لتسكين الألم وتخفيف الألم فلا تغطي الصائم وإن أدى أهل الليل فهو أفضل. طيب هو التبرع بالدم يعني بيعطي من ما بيأخذ ما بيسبب شيء من جوفه دما كثيرا على فترة الصائم إلا يأجل الليل، لكن أما كثيرا فيه احيانا الطبيبه تدخل يدها للكشف في فرج المراه هل ينتقد وضوئي وهل افطر؟ سؤاله لا افطر ولا انتقد، لا ينتقد وضوء ولا افطر هذا الطبيب. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.